وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. لاحظوا يا إخوان دقة العلماء وفن التأليف، ليس مجرد جمع نصوص. هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، بعده مباشرة يأتي المؤلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، ينهى عن النعي، ثم يأتي المؤلف بعده بأن النبي إيش نعى، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فكيف ينهى عن النعي وكيف نعى؟ فهذا كما أشرنا سابقا فيما يظهر ذلك بدقة أكثر في الموطأ، وصنيع مالك في الموطأ في إيراد الأبواب يفسر بعضها بعضا. فهنا اتفق الجميع، ما هو النعي؟ قالوا النعي خاص بالإخبار عن الميت، مات فلان، ثم يقول ابن عبد البر النعي على ثلاثة أقسام: نعي لمجرد إخبار أهل وأصدقاء الميت من أجل القيام بواجبه من تجهيزه والصلاة عليه والدعاء له ودفنه، فهذا عادي. ونعي للمكاثرة والمفاخرة، وأن يذهب أشخاص إلى الأسواق إلى المعارض إلى كذا ويعلنون موت فلان، فهذا للمكاثرة والشهرة، هذا لا يجوز. ونعي كنعي الجاهلية: يا سندنا يا سيدنا يا صفتنا يا في كذا يا كذا يا كذا، يصفونه بالصفات اللي أكثرها زور وبهتان، فهذا من النعي المحرم الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. إذن النعي إخبار بموت الميت، هذا الإخبار إن كان لمجرد الإعلام بموته عند ذويه وأقاربه وأصدقائه ومحبيه ليشاركوا في مصلحته من تجهيز ومن دفن وصلاة عليه ودعاء له، فهذه سنة، وما عدا ذلك فهو داخل في النهي، لأنه صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن النعي نعى النجاشي لأصحابه. إذن بهذين النصين واقترانهما نجد أن هناك نعي منهي عنه، ونجد هناك نعيا واقعا بالفعل منه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يجتمعان النهي والفعل، كما يقولون السلب والإيجاب لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان. إذن النهي النعي المنهي عنه ما كان فيه من صفات الجاهلية، والنعي المثبوت هنا ما كان من حق الميت وفي مصلحته. ثم يبحثون في ناحية أخرى على ما يأتي أو تقدم، بأن الميت إذا نعي نعيا كنعي الجاهلية، إذا وضع في القبر أتاه الملكان ويعذبانه أأنت كذا ويضربانه، فيقول أنا ما قلت، أأنت كنت كذا، كما جاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه مرض فأغشي عليه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعاده وقال اللهم إن كنت جعلت له بقية في العمر فعافه، وإن كنت كتبت له كذا فسهل عليه، فتعافى وصح. وقال يا رسول الله أمي كانت تقول أو أختي كانت تقول كذا وكذا فكنت أعذب على ذلك. من هنا قالوا من نعي نعيا كنعي الجاهلية فإنه يعذب بهذا النعي. قال وما ذنبه من نعي الآخرين؟ قالوا إذا كان يعلم من طبيعة أهله أنهم يفعلون ذلك فوجب عليه أن يحذرهم وأن يمنعهم في حياته، كما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا مت فلا تندبوني فلا تنعيني، اي كنعي الجاهلية. فاذا كان يعلم من حالهم انهم يفعلون شيئا من ذلك واوصاهم الا تفعلوا، انا لا اقبل ذلك، برئت ذمته، ومن فعل شيئا من ذلك بعد هذا فعلى نفسه ويكون هو قد خرج من العهدة. نأتي الحديث الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه. وعرفنا بأن نعي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد الإعلام، ولا شك النجاشي في الحبشة وهم بالمدينة، ما في تلغراف ولا في هواتف ولا في وسائل الإعلام الحديثة، لم يكن إلا الوحي ولم يكن إلا المعجزة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يقع لبعض صالح الأمة كما وقع لعمر يا سارية الجبل، وإن كان بعض الناس يطعن في هذه القصة وفي الرواية ويرتب عليها أشياء لا طائل تحتها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كشف له ما بينه وبين الحبشة، ونقول الرسالة والنبوة والأمور الغيبية لا تتدخل فيها، يكفي أن يثبت الخبر. وقد جاء في غزوة مؤتة، وكان ثالث الأمراء ابن رواحة، لما أرسل صلى الله عليه وسلم جهز جيش 3000 وأميرهم زيد بن حارثة، قال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواح، فإن أصيب فليختر المسلمون رجلا منهم. ثم كشف الله له عن سير المعركة في يومها، فجلس على المنبر ثم قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم قال أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم قال أخذ الراية عبد الله وصمت. فلما صمت شك الأنصار أو توهم الأنصار أنه وقع بزيد ما يكرهون، ثم عاد وقال أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، فكان أشد إيلاما على الأنصار في هذه الواقعة. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أخذها فلان أصيب، أخذها فلان. وجاء في ترجمة ابن رواحة أيضا وفي قصة مؤتة أن رجلا جاء بخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أخبرتنا وإن شئت أخبرتك بالواقع. قال أخبرنا يا رسول الله، فذكر له ما وقع بالفعل، فقال والذي بعثك بالحق ما غيرت حرفا واحدا مما وقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم الآن أخذ الراية سيف من سيوف الله، ألا وهو خالد بن الوليد يفتح الله عليه أو يفتح الله إليه. يهمنا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل لرسوله ما يشاء، وقد يلهم إنسان عن أمر بعيد عن الواقع ويكون حقا. هذه أمور بعيدة عن الحس وليس للعقل فيها تحكم، ولكن الأمر للواقع الفعلي. فهنا أخبر، نقول نعى صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه، أي أعلمهم بموته. والنجاشي كما يقولون لقب ملك وليس لقب شخص، كل من حكم الحبشة يسمى نجاشي، وكان نجاشي الحبشة آنذاك اسمه أصحمة، وقيل بالحبشية معناه عطية، وقيل ألفاظ أخرى، وقيل كل من ملك الروم قيصر، وكل من ملك الفرس كسرى، وكل من ملك القبط في مصر فرعون، وكل من ملك مصر في غير القبط يسمى العزيز، وكل من ملك اليمن يسمى تبع، وهكذا أسماء ملوك ألقاب للملوك وليس للشخص بذاته. فالنجاشي في ذلك الوقت ملك الحبشة، من كان قبل يسمى نجاش، من كان بعد يسمى نجاش، على كسرى وقيصر على ما هو المعروف عند الناس. بقي عندنا ما يتعلق بإخباره صلى الله عليه وسلم على هذا النجاشي في ذلك الوقت. تجدون في منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار تأتي روايات: مات اليوم رجل صالح بالحبشة، إن أخاك، رواية أخرى: إن أخاكم النجاشي قد مات. فسماه رجلا، وصفه رجلا صالحا وسماه أخاهم. وكونه يخرج ويصلي عليه، يصلي على مسلم أو على غير مسلم، هذا أكبر دليل على أن النجاشي رضي الله تعالى عنه إنما أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نذكر ما كان من شأنه في السيرة النبوية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 لما اشتد الأمر على المسلمين بموت عمه وبموت وزيره خديجة رضي الله تعالى عنها زوجه، وكانت تسمى سنة الشدة أو عام الحزن، واشتد حزنه صلى الله عليه وسلم، وتجرأ عليه بعض من كان لا يتجرأ في حال حياة عمه، وخرج إلى الطائف ثم رجع ثم قال لأصحابه: إن بالحبشة ملكا عادلا، أرى أن تهاجروا إليه لا يضام أحد في جواره. قال: ملكا عادل، لأنه آنذاك لم يبلغه خبر رسول الله. وعادل فرق بينها وبين عدل، لأن العادل الذي يعدل في حكمه ويعادل بين المتساويين، وذلك مأخوذ من العدلة، والعدلة إحدى شقي البعير، عدلة عن اليمين وعدلة عن اليسار، يسمونها زي عين الخرج كما يقولون. فإن تعادلت العدلتان في الوزن والثقل كان الحمل معتدلا، استراح البعير. وإن كانت إحدى العدلتين ثقيلة عال ومال، وكان البعير تعبانا في هذا الحمل. فالعادل يصدق على كل من عدل في الحكم، وكما هي كلمة عمر رضي الله تعالى عنه لما عامله في مصر أخذ دار امرأة حينما أراد أن يبني الفسطاط، وجاءت واشتكت إلى عمر إلى آخره، كتب إليه كلمة ونص: نحن أحق بالعدل من كسرى. وله قصة أخرى، المرأة تعجبت: هذا صاحب الهيمنة وصاحب كذا، أعدله هذه الشقفة وفي هذه الكلمات سيفعل بها. وكانت تستثقل حملها إلى مصر، فلما وصلت وأعطتها إياه وضعها على رأسه، وأمر العمال أن يهدموا كل ما بنوه على أرض المرأة، وأمر أن يقيموا لها بيتها على أحسن ما كان. قالت: وعجبا والله، أميرهم هناك وبهذه الشقفة يفعل كذا، والله إن هؤلاء الناس لعلى حق. وأسلمت. يهمنا نحن أحق بالعدل من كسرى. إذن العدل صفة في الملك لمن أراد دوام ملكه. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. إذن ملك عادل، وهذا من عقلاء الملوك. أرى أن تذهبوا إليه، فهاجر إليه المسلمون. فلما هاجروا أرسل أهل مكة بعد بدر للذين وصلوا عندك لينتقموا من قتلى بدر، وأرسلوا عمرو بن العاص، وكان من دهاة العرب وصديقا للنجاشي في ذلك الوقت، وأرسلوا بهدايا. فجاءه وسجد إليه على ما كان يتعامل معه، وقال: أيها الملك، إن أناسا منا فارقوا ديننا ودين آبائهم ولجأوا إلى بلادك وليسوا على دينك، وقد أرسلنا قومهم إليك لتردهم إلى قومهم. فقال، وهنا يظهر العدل: ما كان لي أن أرد قوما اختاروني على غيري حتى أدعوهم وأسمع ما عندهم وأعرف ما لديهم. فدعاهم، وكان جعفر رضي الله تعالى عنه هو خطيب القوم، قال: لا يتكلم أحد غيره. فلما دخلوا على النجاشي وعمر بجانبه عرف، فلم يسجد للملك، فقال: انظر انظر، لم يسجدوا إليك كما نسجد، كما يقال الحرب الباردة والإثارة. فقال: ما لك لا تسجد كما يسجد القوم؟ قال: أيها الملك، نحن لا نسجد إلا لله. قال: وما ذاك؟ قال: كنا في جاهلية جهلاء، يأكل قوينا ضعيفنا، ونأكل كذا ونفعل كذا، وعدد المنكرات، فبعث الله فينا رجلا منا نعرف نشأته ومولده ونسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده وبالصدق وبالأمانة وصلة الأرحام وإلى آخر. وجد النجاشي كلاما حسنا، كما قال دريد بن الصمة لما أرسل ولده من الطائف إلى مكة: انزل وأتني بخبر هذا الرجل. فرجع إليه قال: والله إنه ليأمر بالصدق وبأداء الأمانة وصلة الأرحام وكذا وكذا. قال: والله يا بني، إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق. هذا الجاهلي. فكذلك النجاش سمع كلاما حسنا، فغاض عمرو بن العاص، قال: اسألوا، اسأله ماذا يقولون في مريم وابنها عيسى. انظروا يا إخوان الأعداء كيف يكيدون للمسلمين، وكيف يثيرون الشبه ليحرضوا عليهم أعداءهم. فسأله فقال: أيها الملك، نقول ما يقول ما قال الله فيه. قال: وماذا يقول الله فيه؟ فقرأ عليه قصة مريم وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى آخره. فما كان من النجاش إلا أن أهوى إلى الأرض وأخذ عودا من الأرض كما يقال قشة، ثم قال: والله ما زاد صاحبكم على عيسى ومريم ما زاد مثل هذه القشة على ما جاء في التوراة والإنجيل. ومن هناك بدأ الإيمان في قلب النجاشي. ثم قال لعمر: ردوا عليهم هداياهم، لا حاجة لي في هداياكم، فإن الله لم يأخذ مني الرشوة على أن رد لي ملك أبي. وكانت له قصة مع أبيه ومع أخيه إلى آخره. ثم قال: أنتم السيوح في بلادي، لا يؤذيكم أحد، من اعتدى عليكم كأنه اعتدى علي. وأصبحوا آمنين. بعد فترة فإذا بعمر يأتي إلى النجاشي مرة أخرى، ويدخل رجل مرسول بكتاب إلى النجاشي من رسول الله يشكره على ما صنع بالمسلمين. فذهب عمرو مع أصحابه ودخل على الملك، أو كانوا شردوا من مكة لما سمعوا بالنصر في بدر، ولما سمعوا بظهور الإسلام، قالوا: نذهب عند النجاشي، ليس لنا طريق إلا هو، ضاقت بنا الأرض. واجتمع عدد من الصحابة فرارا من الإسلام عند النجاشي يعيشون في ظل ملكه. فرأى هذا المرسول فدخل على النجاشي وقال في نفسه، قال: لئن طلبت هذا الرجل من النجاشي أضرب عنقه لرأت قريش أني صنعت شيئا. فدخل على النجاشي وقال: أيها الملك، أطلب منك أن تعطيني هذا الرجل أضرب عنقه لترى قريش أني فعلت لها شيئا. يقول: ما كان منه إلا أن صكني على وجهي حتى سال الدم من أنفي وعبأ ثيابي، ثم كأنه أسف على ذلك، ثم قال: أتطلب مني رسول الله الذي يأتيه الناموس من السماء؟ قال: أيها الملك، أتعلم بأنه رسول الله؟ قال: يا عمرو، والله إنه لرسول الله، ولينصرنه الله كما نصر موسى وعيسى. قال: يا أيها الملك، أتبايعني على الإسلام له؟ قال: نعم. فبسط النجاشي يده وبايعه عمرو على الإسلام، ثم خرج هو وصحبه إلى النبي ولقياه في خيبر هناك. يهمنا بأن النجاشي ظهر إسلامه، ومما يذكر عنه جعفر رضي الله تعالى عنه قال: دعانا النجاشي ذات يوم فخفنا لماذا دعانا، فلما جئنا دخلنا عليه فإذا به جالس في مجلس في التراب لا فراش عليه، وحاسرا رأسه، ولابسا ثوبا رثا، ثياب قديم ورأسه مكشوفة وعلى التراب. قال: ففزعنا، فقال: لقد جاءني خبر بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقي اليوم أو يوم كذا قريشا في واد يقال له بدر، يكثر فيه الأراك، كنت أرعى فيه إبلا لفلان، وقد نصره الله على عدوه، ففرحت لأن الله أوحى إلى عيسى: إن أنا جددت لك نعمة أن تجدد لي شكرا، فهذا من شكر الله على هذه النعمة جلست هذه الجلسة. إذن النجاشي رضي الله تعالى عنه أسلم على البعد، والنجاشي رضي الله تعالى عنه علم بإيمانه رسول الله والأخبار المتواترة المستفيضة عنه، ومن هنا لما توفي نعاه لأصحابه وخرج بهم. هنا وخرج بهم، لماذا لم يصلي عليه في المسجد؟ سيأتي الخلاف، هل الصلاة على الجنائز تكون في الخلاء خارج المسجد أو داخله؟ وسيأتي المؤلف لبيان الصلاة في المسجد إن شاء الله. ولكن يهمنا في فقه الحديث، خرج، قالوا خروجه ذلك ليبين للآخرين عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ولو خارج الجزيرة. مطلق الإيمان يجمع بين كل مسلم وبين الأمة الإسلامية أيا كان موقعه وأيا كان وطنه. ثم يقول: وكبر عليه أربعة. سيأتي التكبير على الجنائز، والتنصيص على أنه كبر أربعا على النجاشي. يقولون: كان التكبير قبل النجاشي تارة أربعة، خمسة، ستة، سبع، فبعضهم يقول إلى سبع، وبعضهم يرفعها إلى تسع باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال. فلما صلى على النجاشي وكبر أربعة ثبت عليها إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم. إذن كان التكبير على الجنائز مختلف فيه، واستقر للأربعة بعد النجاشي. وسيأتي بحث عدد التكبيرات في الأحاديث الآتية بعد ذلك حينما يوردها المؤلف رحمه الله تعالى. يهمنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. وهنا من فقه الحديث، هل لنا أن نصلي على الغائب أم لا؟ يقولون: الصلاة على الجنائزة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أمامنا وبين أيدينا، فإذا كان غائبا نصلي على إيش؟ بالنية وبالقصد. فهنا من قال لا يصلى على غائب، وهناك من قال يصلى لصلاته صلى الله عليه وسلم، هناك من قال هذه الصلاة خصوصية. ليش؟ قالوا: لأن الله لما كشف لرسوله موت النجاشي كشف له عن جنازته، فلكأن النجاشي بين يديه وهو يكبر ويدعو له، هكذا يقولون. والآخرون يقولون: والذين خرجوا معه وصفوا خلفه وكبروا وصلوا على النجاشي، هل كانوا يشاهدون الجنازة؟ ما كانوا يشاهدونها، قالوا تبعا له. ومن هنا يختلفون في الصلاة على الغائب. فبعض العلماء قال: إذا مات إنسان في بلد ويغلب على الظن أنه لا يوجد فيها من يصلي عليه ودفن بغير صلاة، صلينا عليه ولكن وجدنا ذلك كما يقول الآخرون مدفوع بأن لا تخلو الحبشة من بعض المسلمين، وكذلك أيضا ما دام قد فعل صلى الله عليه وسلم ولم يخصص ذلك، وذكروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على معاذ بن مقرن أو فلان وهو في تبوك وهو الميت هنا في المدينة، والحديث ابن كثير اتكلم عنه بضعف لأن جبريل أتاه وقال إن فلانا قد مات فأسف عليه، قال هل لك أن تصلي عليه؟ قال بلى، فقال بيده هكذا وفرج له ما بينه وبين المدينة فصلى عليه وهو يرى جنازته. فقالوا هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، والجمهور على جواز الصلاة على الغائب، وأخذا من هذا الحديث ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ودعوى الخصوصية قالوا تحتاج إلى أدلة ولا دليل عليها، والله تعالى أعلم.